بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فدرسنا هذا هو درس العاشر في شرح متن الآية الرومية في قواعد علم النحو، والذي نعقده في هذا اليوم السبت 25 من شهر صفر لعام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 3 من شهر تشرين الثاني نوفمبر لعام 2018. وموضوع درسنا هو تتمة علامات الإعراب التي كنا قد بدأنا في بيانها وشرحها. وفيه قول المؤلف رحمه الله: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذا كلامه رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر علامة الرفع الأصلية وهي الضمة وما ينوب عنها من علامات فرعية، شرع في بيان علامات النصب. أولا ذكر علامة الرفع الأصلية وهي الضمة وما ينوب عنها بعد ذلك، ثم ذكر الآن علامة النصب وما ينوب عنها. فالنصب له 5 علامات: واحدة أصلية وهي الفتحة، وأربع فرعية تنوب عن العلامة الأصلية أي تنوب عن الفتحة، وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. نعم. أما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع ذكرها المصنف. أولها الاسم المفرد، فالاسم المفرد ينصب بالفتحة ويقصد بالاسم المفرد كما مر معنا سابقا ما ليس مثنى ولا ملحقا به ولا جمع مذكر سالم ولا جمع مذكر سالما ولا ملحقا به ولا من الأسماء الخمسة، فما عدا هذه يسمى اسما مفردا. ويقال أيضا فيه هو ما دل على واحد أو واحدة، فما دل على واحد أو واحدة يسمى اسما مفردا. ينصب بالفتحة الظاهرة كقولك: رأيت طالبا وأكلت تمرا وادخرت مالا. فكل كلمة من الكلمات طالبا وتمرا ومالا في الأمثلة السابقة تقول: رأيت طالبا وأكلت تمرا وادخرت مالا. هذه الكلمات الثلاث تعرب مفعولا به. ما هو العامل هنا؟ الفعل. إذن هي تعرب مفعولا به للفعل الذي قبلها. العامل هنا في هذه الجمل الفعل، في رأيت طالبا العامل هو الفعل رأيت، وأكلت وادخرت هذه عوامل، فالمفعول به لا بد له من عامل، فتعرب في هذه الأمثلة السابقة مفعولا به للفعل الذي قبلها، والمفعول به منصوب وعلامة نصبه هنا الفتحة الظاهرة، هي ظاهرة لكم ترونها على الأمثلة. ولا بأس أن يقال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، لا إشكال، المهم أن نعرف أنه منصوب هنا بالفتحة الظاهرة، وينصب المفعول به بالفتحة المقدرة، كما أنه ينصب بالفتحة الظاهرة ينصب أيضا بالفتحة ماذا؟ المقدرة، كقولك رأيت موسى، موسى مفعول به، وكلمت الفتى، وزرت أخي، وحملت كتبي. نرجع إلى هذه الأمثلة، كل من موسى والفتى في المثالين، رأيت موسى وكلمت الفتى، كل من هاتين الكلمتين موسى والفتى تعرب مفعولا به منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أم المقدرة؟ المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. إذن هذه الألف المقصورة تقدر عليها الحركات، تقدر عليها الحركات جميعها، الألف المقصورة تقدر عليها الحركات ماذا؟ جميعها، الفتحة والضمة والكسر. وكذلك في المثالين الآخرين، في قولك زرت أخي وحملت كتبي، كل من أخي وكتبي تعرب مفعولا به منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الضابط في الكلمات التي يكون المانع منها اشتغال المحل بحركة المناسبة النسبة، بياء النسبة، أن يتصل بها ياء المتكلم، أن يتصل بها ماذا؟ ياء المتكلم. طيب، فيلاحظ أن الفتحة قدرت في حالتي الاسم المقصور والاسم المنتهي بياء المتكلم، أما الاسم المنقوص وهو الذي ينتهي بماذا؟ بياء لازمة. الاسم المنقوص ينتهي بماذا؟ بياء لازمة من بنية الكلمة، لا يجوز حذفها إلا في أحوال مخصوصة. فالاسم المنقوص الذي ينتهي بياء لازمة لا تقدر عليه علامة النصب الفتحة، وإنما تظهر الفتحة على الياء دوما لخفتها، ما في ثقل ولا تعذر ولا أي سبب من الأسباب. فتقول رأيت القاضية، رأيت القاضية، ظهرت الفتحة أم لم تظهر؟ ظهرت. لماذا ظهرت؟ لأنها خفيفة على الياء، بخلاف الألف المقصورة الفتحة عليها مالها متعذرة. نعم، إذن تقول رأيت القاضية وكلمت الساعية وأعنت الرامية. واضح الأمثلة؟ واضح القاعدة؟ طيب، الموضع الثاني الذي تكون علامة النصب فيه هي الفتحة هو جمع التكسير. جمع ماذا؟ جمع التكسير، وسبق بيان تعريفه، فقلنا جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. وقلنا إن التغير في صيغة المفرد عند جمع التكسير إما أن يكون بالشكل أو بالنقص أو بالزيادة، أو بالشكل مع النقص، أو بالشكل مع الزيادة، أو بالشكل مع النقص والزيادة جميعا. بتراجعوا؟ تراجعون دروسكم؟ ليش؟ كأنه هذا شيء جديد؟ هذا معروف، شرحنا وركزنا عليه أكثر من مرة، قلنا إن جمع التكسير إنما سمي كذلك. لماذا سمي جمع تكسير؟ تكسر شو؟ أيوة، لأنه حال الجمع يتغير، إيش؟ يتغير بنية المفرد فيه. هذا التغير ستة أنواع، ستة أنواع، من يكون تغيرا بالنقص عفوا بالشكل اولا تشكيل او بالنقص او بالزياده او بالنقص مع الشكل او بالنقص او بالزياده مع الشكل شكل ونقص شكل وزياده او شكل وزياده ونقص جميعا. مثلنا على هذا امثله كثيره, مش هذا موضع إعادة شرح هذا الموضوع. المهم تعلم أن جمع التكسير ينصب بالفتحة الظاهرة وكذلك ينصب بالفتحة المقدرة. فمن أمثلة نصبه بالفتحة الظاهرة قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أين جمع التكسير في هذه الآية؟ كلمة المساجد تجمع على مفردها مسجد تجمع على مساجد. التغير حصل بماذا هنا؟ الشكل والزيادة. فكلمة المساجد هنا جمع تكسير, التغير فيه حصل بالشكل مع الزيادة, ويكون الإعراب هكذا أن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من الإعراب الحروف دوما مبنية, هذه يجب أن تتقرر في ذهنك. طيب المساجد ماذا تعرب؟ اسم ماذا؟ اسم مش عليه فتحة؟ إذن منصوب. اسم منصوب, طالما قلنا اسم سبقه ناصب إذن هو اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طب هذا الاسم إيش؟ ما سبب نصبه؟ أنه اسم, أنه هو اسم, لكن لمن؟ من هو العامل؟ ما هو العامل فيه؟ إن حرف التوكيد والنصب. إذن هو اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأن المساجد لله, لله هذه ما هي؟ جار ومجرور. كذلك أن تقول حرف جر مبني على الكسر لا محل من الإعراب. الله لفظ الجلالة اسم المجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسر الظاهرة. والجار والمجرور هنا المهم متعلقان بمحذوف خبر اسم خبر إن في محل رفع. عيد مرة ثانية, الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر إن في محل إيش؟ رفع, لأن الخبر مرفوع, أو في محل رفع لأنها شبه جملة. نعم, إذن المساجد اسم إن ولله شبه الجملة, هذه إيش؟ منهم من يقول هي بحد ذاتها خبر, منهم من يقول لا هي ما تصلح أن تكون خبرا, هي متعلقة بمحذوف مقدر في محل رفع خبر إن. طيب وينصب جمع التكسير أيضا بالفتحة المقدرة كما أنه ينصب بالفتحة الظاهرة, ينصب بماذا؟ بالفتحة المقدرة. مثاله في كتاب الله قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أين جمع التكسير هنا؟ أين جمع التكسير؟ الأيامى ولا الصالحين؟ لا الأيامى. نعم صحيح الأيامى. طيب الصالحين جمع ماذا؟ الصالحين جمع ماذا؟ جمع مذكر سالم. وبدي تتفاعل نعرف انه مركزين معنا فيما اخذناه من دروس ولا لا. طيب اذا وانكحوا الايام, هذه الايام جاءت مفعول به, جاءت مفعولا به ولكن هو منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره. كيف نعرب هذه الكلمات؟ وانكحوا الواو هذه حرف استئناف لانه في كلام سابق انتهى فيستأنف الكلام من جديد أي يبدأ من جديد. هذا معنى الاستئناف. عندما تقرأ في كتب التفسير أو الإعراب الواو حرف استئناف قد تكون عاطفة فهنا هي استئنافية. لماذا؟ لأنه في كلام جديد. الاستئناف معناه ماذا؟ البدء بكلام جديد, بخلاف ما هو متقرر في أذهان بعض الطلبة أن الاستئناف هو الاستمرار والبناء على ما سبق. لا غلط, الاستئناف هو البدء من جديد. فلما قال وأنكح هذه الواو استئنافية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لأن الحروف لا محل لها من الإعراب، هذا يجب أن يتكرر في أذهانكم. نعم. أما قوله أنكح فهو فعل أمر، انتبهوا معي جيدا هنا، فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على ماذا؟ على حذف النون. في قاعدة هنا في فعل الأمر أنه يبنى، اكتبوها هذه قاعدة مهمة، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، يبنى فعل الأمر على ماذا؟ على ما يجزم به مضارعه. فكلمة أنكح اتصلت بواو الجماعة، شايفينها؟ أنكح هذه الواو ما هي؟ واو من؟ واو الجماعة. صحصحوا أول درس مالكم، هذه الواو واو ماذا؟ واو الجماعة التي تدل على المجموع، جماعة المتكلمين أو المخاطبين. طيب، كلمة أنكح اتصلت بواو الجماعة، مضارعها كلمة أنكح ما هو؟ ينكحون، وهو أيضا متصل بماذا؟ بواو الجماعة. إذا أردنا أن نجزم كلمة ينكحون مثل يضربون ويلعبون ويأكلون، هذه الأفعال الخمسة إذا ما جزمت تجزم بحذف النون، تقول لن ينكحوا، لم ينكحوا أحدا من أبنائهم على المبني للمجهول، لم يضربوا اللصة، لم يأكلوا طعاما منذ مدة. إذن هذا الفعل المضارع الذي اتصلت به النون يبنى يجزم بماذا؟ يجزم بحذفها، اللي هم الأفعال أو الأمثلة الخمسة. طيب إذا كان هذا المضارع جزم بحذف النون، إذن الأمر منه يبنى على ماذا؟ الأمر منه يبنى على ماذا؟ شو القاعدة؟ الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فأنت دوما لما يأتي عندك أمر بتحول له المضارع، ما الذي يجزم به المضارع؟ تعرف بماذا جزم فعل الأمر. فإذا نقول هنا أنكح فعل أمر مبني على ماذا؟ واضحة؟ في حدا مش واضحة له؟ اللي مش واضحة يرجع إلى التسجيل ويركز سيعرف الصواب إن شاء الله. طيب، إذا أنكح فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون. الواو هذه المتصلة واو الجماعة ماذا تعرب؟ تعرب فاعلا، ضمير مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ في محل رفع فاعل. أما قوله الأيام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أم المقدرة؟ المقدرة. شان تعرف أنها مقدرة ولا ظاهرة؟ ما هي ظاهرة؟ إذن ماذا ستكون؟ ستكون مقدرة ولا بد. طيب ما الذي منع من ظهورها؟ الذي منع من ظهورها والتعذر، احفظها، الأفعال الأسماء التي تتصل بها الألف المقصورة، نعم، أو الأفعال التي تتصل أيضا فيها الألف المقصورة، هذه تتعذر عليها، يتعذر ظهور الحركات كلها عليها. نعم. ما المقصود بالأيام؟ جمع ماذا؟ جمع أيم. وما هو الأيم؟ من هو الأيم؟ من هو الأيم؟ الأيم من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى، من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى يسمى أيما، سواء هو غير متزوج أصلا أو مثل ما قلت حصلت الوفاة لزوجه أو لزوجته. مثال آخر قوله تعالى، مثال آخر على الأسماء أو جمع التكسير الذي ينصب بالفتحة المقدرة، قوله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف تعرب؟ وترى هذه الواو عاطفة، هنا قلنا استئنافية، واو عاطفة لأنها متعلقة بما قبلها، هذا معطوف على ما قبلها. فالواو حرف عطف مبني على ماذا؟ على الفتح، لا محل له من الإعراب. ترى فعل ماذا؟ فعل، ما هو هذا الفعل؟ مضارع، فعل مضارع. هذه التاء أحد علامات إيش الفعل المضارع؟ أليس الفعل المضارع من علاماته دخول أي حرف من حروف كلمة نأيت على الكلمة، ودلالته على الحاضر والمستقبل، أو دلالته على الزمن الحاضر وحصول الحدث في الزمن الحاضر أو المستقبل واستمراريته إلى المستقبل؟ هذا فعل مضارع. كيف يعرف فعل المضارع؟ مرفوع، لأن المضارع لا بد أن يكون إيش؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها أيضا التعذر. طيب هذا الفعل لا بد من وجود فاعل، أين هو؟ هذا الفعل عندنا لا بد من وجود فاعل، أين هو؟ أين الفاعل؟ مستتر، مستكن، ضمير مستتر أو مستكر أو مستكن تقديره أنت في محل رفع فاعل. وترى، إذن التقدير وترى أنت الناس سكارى. الناس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسكارى مفعول به منصوب ثاني، لأن كلمة ترى التي هي من الرؤية البصرية تأخذ مفعولين. فهنا وترى الناس سكارى، سكارى مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة المقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، طالما في ألف مكسورة إذن في تعذر. طيب الموضع الثالث الذي تكون، الموضع الثالث الذي تكون علامة النصب فيه الفتحة، الموضع الثالث الذي تكون علامة النصب فيه الفتحة هو الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون النسوة. إذن الفعل المضارع المجرد من هذه الزوائد كلها إذا دخل عليه ناصب ينصب بماذا؟ ينصب بالفتحة، سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. فمن أمثلة النصب بالفتحة الظاهرة قول الله تعالى في محكم تنزيله: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. الشاهد في قوله تعالى: فإن استطعت أن تبتغي، فهنا أن تعرب هكذا: حرف مصدري أو حرف مصدري ونصب مبني على الفتح، والحروف ما لها؟ لا محل لها من الإعراب. إذن أن هذه غير أن، أن حرف توكيد ونصب، لكن أن حرف مصدري ونصب. شو يعني مصدري؟ يعني يقع بعده فعل فيحصل تأويل مصدر من الحرف والفعل، كما قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، في تقدير لمصدر مؤول وهو صومكم خير لكم أو صيامكم خير لكم، علمتم؟ وأن تتعلم خير لك، مثلا تعلمك خير لك. إذن هذا معنى حرف مصدري. ونصب أي أنه ينصب الفعل المضارع، يدخل على المضارع فينصبه. طيب، وأما قوله تبتغي فهو فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقال تعالى أيضا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. الشاهد فيه قوله لن نؤمن، إعراب لن هذه ما هو؟ ما هو إعراب لن؟ حرف نفي ونصب مبني على ماذا؟ على السكون، لا محل له من الإعراب. نؤمن ما إعرابها؟ فعل مضارع منصوب بلن، والعامل فيه لن، مهم نعرف العامل. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب أيضا مثال آخر، قوله تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، عن موسى عليه السلام. كي تقر، موضع الشاهد فيه كي تقر، هذه كي أيضا حرف نصب وغاية، حرف نصب وغاية، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقر واضح فعل مضارع منصوب بماذا؟ بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذا مر معنا أن ولن وكي، هذه تعتبر نواصب، في لها أخت رابعة وهي إذن، حولها كلام كثير. إذن متى تنصب؟ لكن يعني باختصار حتى يكون عندك شيء من أو فكرة عن هذا الموضوع، أن إذن تنصب الفعل المضارع وهي حرف جزاء وجواب ونصب. إذن حرف جزاء وجواب ونصب، يعني تكون جزاء لشيء وجوابا على كلام سبقها، ونصب يعني تنصب المضارع. لكن حتى تكون ناصب المضارع لابد لها من ثلاثة شرائط أو ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تفيد المجازاة، مش قلنا حرف جزاء؟ إذن لابد أن تفيد ماذا؟ المجازاة، كقول أحدهم لك سأجتهد في دروسي، فتقول له إذن تنجح. إذا قلت إذن تنجح لحنت، سأجتهد في دروسي، تقول له مباشرة إذن تنجح. طيب إذن أن تكون في معنى المجازاة. الشرط الثاني أن تقع في صدارة الكلام، فلا يجوز أن يتقدمها شيء، كالمثال السابق إذن تنجح وقعت في صدارة الكلام، فلا يجوز أن يتقدمها شيء، ولا يجوز أن يفصل بينها وبين الفعل المضارع شيء إلا القسم، فقط القسم يجوز أن يفصل بينها وبين الفعل المضارع وتبقى ناصبة. أما إذا فصل بينها وبين الفعل المضارع شيء غير القسم تصبح مهملة، وما بعدها يصبح مرفوعا. أعيد مرة ثانية، أن تقع في الصدارة الشرط الثاني، ومعنى الصدارة أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل إلا القسم، فإذا وقع بينها وبين الفعل المضارع قسم فإنه يجوز أن تنصب المضارع تبقى ناصبة كما سيأتي مثاله. أما إذا فصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل غير القسم فلا تبقى ناصبة، تصبح مهملة والفعل المضارع مرفوع. مثال الفاصل، طبعا مثال وقوعها بالصدارة بدون فاصل، المثال السابق سأجتهد في دروسي، تقول له إذن تنجح وقعت في الصدارة ووقعت جزاء. مثال عدم وقوعها في الصدارة وجود فاصل ما بينها وبين الفعل المضارع وهو القسم وبقيت ناصبة، ما هو المثال؟ أمثلة كثيرة، منه قول الشاعر ينسبه البعض لحسان بن ثابت رضي الله عنه، والله أعلم أنه له أو لغيره، يقول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب يشيب الطفل قبل المشيب. إذن والله إيش قلنا أو قال؟ نرميهم. إذن الياء عليها الفتحة، منصوب الفعل المضارع بماذا؟ بالفتح. إذن والله نرميهم بحرب. طيب لماذا حصل النصب؟ لأنها وقعت في الصدارة ولا إشكال في وجود الفاصل ما بينها وبين المضارع إذا كان قسما. طيب أما إذا لم تقع في الصدارة أو وقع بينها وبين مضارعها فاصل غير القسم، فقلنا لكم تصبح مهملة وما بعدها يرفع. فمثلا يقول أحدهم سأحدثك الآن فيقول السامع إذا أنا أسمع ولا أسمع؟ أسمع، لأنه فصل ما بينها وبين المضارع فاصل غير القصر. إذا أنا أسمع. أما الشرط الثالث أن يكون زمن الفعل المضارع مستقبلا. أنتم تعرفوا أن الفعل المضارع إما أن يكون دالا على الحال أو دالا على المستقبل. فالشرط ما بدنا إياه دال على الحال، لا بد أن يكون الفعل المضارع هنا في هذه الحالة حتى تنصبه. إذن لا بد أن يكون دالا على الحدث في الزمن المستقبل. فإذا كان في الحال لم تنصبه، كقولك لمن يحدثك، واحد يحدثك بكلام، يحدث بكلام، تقول له إذن تصدق، يعني يتبين صدقك. وهذا متى؟ في الزمن إيش؟ في الزمن المستقبل. إذن تصدق، لأنه وإن كانت وقعت إذن في الصدارة لكن المضارع هنا لا يدل على الحال وإنما يدل على الاستقبال. لأنه كيف أنا بدي أتأكد من صدقه؟ يتكلم، يعدك بشيء ويتكلم معك بشيء. فإذا إذا تصدق في هذه الحالة. لو أنه كان دالا، إذا كان دالا على الحال فإنها تنصبه، وإذا كان دالا على المعنى في المستقبل فإنها لا تنصبه وإنما ترفعه. هذه فكرة عامة عن إذن، وفي أيضا فيها تفاصيل. على أي حال نقول أيضا قد يكون المضارع منصوبا بهذه النواصب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر، كما أن الفعل المضارع ينصب بالفتحة الظاهرة ينصب أيضا بالفتحة المقدرة للتعذر، لكنها تظهر على المضارع المنتهي بواو أو ياء لخفتها عليهما. الفتحة تظهر على المضارع المنتهي بماذا؟ بواو أو ياء. لماذا؟ لخفة الفتحة عليهما. قال الله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. لن تغني، لن حرف نفي ونصب مبني على السكون، تغني مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا ظهرت؟ لأن الفتحة خفيفة على الياء. فإذا اتصل المضارع بألف الاثنين، وكذلك مثال آخر مثلا قول الله تعالى لن ندعو من دونه إلها، ظهرت الفتحة على الواو، ظهرت على الواو، فنقول ندعو مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن المضارع المنتهي بألف لازمة تقدر عليه الفتحة للتعذر، والمضارع المنتهي بواو أو ياء تظهر عليه الفتحة لخفتها. هذا واضح؟ مرة أخرى، المضارع المنتهي بألف اللازمة تقدر عليه الفتحة وكل الحركات للتعذر، المضارع المنتهي بواو أو ياء تظهر عليه الفتحة لخفتها. مثال المضارع المنتهي بألف لازمة قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى يتبع ملتهم. لن ناصبة، وترضى مضارع منصوب بفتحة ظاهرة أم مقدرة؟ مقدرة، منع من ظهورها التعذر. وكذلك تقول يسرني أن تبقى، أن تبقى علامة النصب هنا غير ظاهرة. كذلك تقول اجتهد كي ترقى، كي حرف نصب وترقى فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة بكي وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. هذا واضح، كررناه كثيرا، اللي عنده إشكال فيه يراجع الشروح ويراجع ما كتب ويراجع الدروس ويحاول أن يفرغ ما يسمع منها، من خلال ذلك يعني ترسخ هذه المعلومات إن شاء الله. إذا اتصل الفعل المضارع بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ودخل عليه ناصب، فإن علامة النصب في هذه الحالة تكون حذف النون، اللي هي الأمثلة الخمسة. قال الله تعالى لن تنالوا البر، تنالوا، تنالون أصلها، دخل عليها ناصب علامة النصب فيها ماذا؟ حذف النون. وقال تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أن حرف مصدري ونصب، تقول أصلها تقولون، إذن نصبت بحذف لأن، وعلامة النصب هنا حذف النون. وتعرب الألف والواو والياء في هذه الحالة إذا اتصلت بالمضارع كلها تعرب ماذا؟ تعرب فاعلا. دوما أول ما تشوف فعل دور على الفاعل، إذا رأيت فعلا ابحث عن ماذا؟ عن الفاعل، فإن رأيته واضحا فنعم ما هي، فإن لم يكن ظاهرا ولا واضحا أمامك، مش ظاهر، لابد أن يكون مستقلا أو يكون متصلا. يعني إذا ما كان كلمة واضحة بدك الآن، في عندك ثلاث خيارات، الفاعل إما أن يكون كلمة ظاهرة، وإما أن يكون ضميرا ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا مستقلا، ما في غير هذا. فتبحث، ما وجدت الاسم الظاهر اللي هو فاعل تبحث عن الضمير الظاهر، ما وجدته ضميرا ظاهرا لابد أن يكون ضميرا مستقلا، لأن الفعل لابد له من إيش؟ من فاعل. وإذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه ينصب في هذه الحالة بالفتحة، فإنه ينصب في هذه الحالة بالفتحة، أو عفوا فإنه يبنى على الفتح في هذه الحالة في محل نصب، يبنى على الفتح في محل نصب. تقول في المثال اعبد الله كي تفوزن أو تفوزن بالجنة، فالفعل مضارع هنا دخل عليه ناصب وهو مبني على الفتح في محل نصب، يعني يلزم حالا واحدة. وإذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون في محل نصب، مثاله قولك للنساء أطعن الله ورسوله تفزن بالجنة أو كي تدخلن بالجنة، لابد من وجود ناصب، كي تدخلن الجنة، أطعن الله ورسوله كي تدخلن الجنة، كي حرف نصب، تدخلن فعل مضارع منصوب ولا مبني؟ مبني على السكون في محل النصب بحرف النصب كي. إذن هذا واضح أيضا أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى على الفتح في محل نصب، والفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون في محل نصب. وبهذا انتهينا من موضوع درسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.